بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قرأنا في الدرس الماضي القاعدة السابعة وهي أن العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم الشرع به ولم يحده. فالعرف يعمل به بالشروط التي مرت بنا في الدرس الماضي، ألا يكون العرف مخالفا للشرع، وأن يكون العرف مضطردا، وأن يكون عاما، وأن لا يكون طارئا، وأن لا يعارضه نص. ومر بنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: موافقة عادات الناس فيما لا يخالف الشرع أمر مستحب، والشيء الذي حكم به الشرع وليس له حد في الشرع نرجع فيه إلى العرف ونعمل فيه بمقتضى العرف. وأن هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة، في النكاح وفي الطلاق وفي الأيمان وفي النذور وفي أبواب كثيرة من الأبواب الشرعية تدخل هذه القاعدة العظيمة، وهي من القواعد الكلية الخمس الكبرى التي اتفق عليها علماء المذاهب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وهذا أصل واسع موجود منتشر في المعاملات والحقوق وغيرها، وبيان ذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: الأول إلى معرفة حده وتفسيره، الثاني بعد هذا يحكم عليها بأحد الأحكام الخمسة، أي الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة. قال: فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو منع أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج ونحوها رجعنا إلى ما حده الشارع كما رجعنا إلى ما حكم به. أما إذا حكم عليها الشارع ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. أمر الله عز وجل بعشرة النساء بالمعروف حسب ما تعارف عليه الناس مما لا يخالف الشرع من حيث النفقة، من حيث الكسوة ونحو ذلك. الله عز وجل قال: وبالوالدين إحسانا. فكيف نحسن إليهما؟ بالقول وبالفعل، كل ما يراه الناس أنه إحسان فيكون تعامل به الوالدان، كل ما يعتبره الناس إساءة يجتنب ولا يعامل به الوالدان. حسن الجوار، كل ما اعتبره الناس من حسن الجوار فإنه مأمور به شرعا، كل ما كان من أذية الجار وإساءة الجوار عند الناس فإننا نترك ذلك ولا نفعل ذلك. وهذا قد يأتي يطرأ مع الليالي والأيام أشياء جديدة لم تكن موجودة في الأزمنة الأولى، فكل ما كان ضررا أو أذى فإن الإنسان مأمور بإزالته وتركه، وكل ما كان من الخير والمعروف والنفع فإن الإنسان مطالب بالعمل به. وعلى كل حال، الشرع أمرنا أن نرد إلى أعرافنا وما تعارف عليه الناس ما لم يحدده. قال: وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا، مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب والجيران واليتامى والمساكين، وكذلك أمر بالإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارف الناس أنه إحسان فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك. والإحسان ضد الإساءة وضد أيضا لعدم الإحسان ولو لم يكن إساءة. وفي الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. ومن ذلك أن الشرع اشترط الرضا في جميع عقود المعروضات والتبرعات بين الطرفين ولم يشترط للرضا لفظا معينا. لا يصح البيع إلا بالتراضي، لا يصح النكاح إلا بالتراضي، وهكذا سائر العقود. والتراضي يعرف بقرائن في كل موضع بحسبه. قال: فالعقود كلها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل، لا يشترط فيها الصيغة خلافا لمن قرر ذلك من أهل العلم. قال: ولكن أهل العلم استثنوا منها بعض المسائل، اشترطوا اللفظ لعقدها أو لحلها لخطرها مثل النكاح، قالوا لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي. يعني ما يصح أن شخص يأتي إلى بيت إنسان وهو يغلب على ظن أنه ما جاء إلا من أي البنت، فكيف أنتم؟ قال: الحمد لله، فنحن جئنا عندكم. قال: أهلا وسهلا، حياكم الله، ومشوا. وبعدها لامت الزواج، قالوا: اليوم الخميس. أخذ ومشى. لا، هذا لابد من إيجاب وقبول، لابد من زوجتك قبلت أو أنكحتك أو ملكتك لخطورة هذا العقد، فما يصح إلا بمثل هذا. كذلك أيضا أحيانا تكون هناك عقود كبيرة، بيع أرض كبيرة، بيع بيت وما أشبه ذلك من الأشياء الثمينة جدا، هذه تحتاج إلى كتابة وإلى عقود وإلى توثيق لئلا يدخل بين الناس في هذا نزاع واختلاف. قالوا: لا بد فيه من الإيجاب والقبول اللفظي، وكذا الطلاق لا يقع إلا بلفظ أو كتابة، لا يقع إلا بلفظ أو كتابة. فأما لو قال اضطربني وهو يقصد طلقني، فلا يكون هذا، يدخل بين الناس نزاع، لا يكون إلا باللفظ. وإذا كان هناك طلاق كناية مثل: إلحقي بأهلك، لست لي بزوجة، احتجبي عني، لا أراك بعد اليوم، هذا فراق بيني وبينك، مع أن بعض العلماء من الشافعية يرون أن فرقة من الألفاظ الصريحة في الطلاق: فارقتك وطلقتك وسرحتك. فحينئذ ما كان من الكنايات يحتاج إلى نية. لو قال رجل لامرأته: بيت يلا فلا تزيد ترجع عندي، فيقال له: ماذا أردت؟ قال: طلاق، وقع الطلاق. وإذا قيل له: ماذا أردت؟ قال: زعلتني، أردت طردها، أطردها وخليها تأدب وترجع، هذا لا يكون طلاقا. لكن لو قال لها طالق وبعدها قال: أنا أمزح، هذا لا يقبل، لا يقبل مثل هذا. الطلاق والعتاق والرجعة ما فيها مزاح. قال: ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف. من الأشياء التي يشترط فيها القبض أن يقبض المبيع، فالقبض يرجع إلى العرف. في السيارات مثلا القبض تسليم المفتاح، البيت يخرج من البيت سلم لك المفاتيح، والقبض في السلع الأخرى لو كان معه كبش والكبش المربط بيد البائع، باعه لك وسلم لك المربط، أيش يكون هذا مصلحة؟ بيع. ليش؟ وإذا سلم المربط أيش يكون هذا؟ قبض، يعني هم قبضه. وكل وهكذا السلع الباقية كل شيء بحسب. قال: ومن الفروع أن كل عقد اشترط له القبض أن القبض راجع إلى العرف، وكذلك الحرز كما مر بنا في الدرس الماضي يرجع فيه إلى العرف، ويختلف باختلاف الأموال. ومن ذلك أن الأمين لا يضمن ما تلف عنده إلا بتعد أو تفريط، والتعدي والتفريط مرجعه إلى العرف، فما عده الناس تعديا أو تفريطا علق به الحكم، علق به الحكم. على سبيل المثال شخص وضع جنبية أمانة عند شخص، هذا الشخص قال لولده الصغير ابن 12 سنة: البسها وانزل للسوق، ولا انزل ابن فعل دورة وزور بعض أقاربك بالجنبية هذه ورجع. هناك من وجد صغير جنبية ثمينة أخذوه وأخذوا عليه جنبية ورجع الولد بدونها، هل يضمن هذا الذي وضعت عنده أو لا يضمن؟ يضمن، متعدي. هذا مفرط، هذا مفرط ومتعدي. كيف أنا أضع عندك جنبية ثمينة أمانة وأن تعطي ولدك يلبسها وينزل الأب ولا يذهب السوق تسرب عليه؟ كذلك أيضا لو أن إنسان قال لآخر: هذه السيارة أمانة عندك، أنا مسافر، أنت عندك حوش في البيت، خليها داخل الحوش وهذه أمانة، موافق؟ قال له موافق. بعد ذلك أخذها وذهب إلى المدينة، طبعها بجانب السوق، الزجاج منزل والسيارة شغالة والمفتاح داخل، وهو دخل يدور لقات ولا دخل للغداء، فلقات بلية ومصيبة. فرجع وقد سرقت السيارة، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن، يضمن مثل هذا. لكن لو أن إنسان وضع عندك جنبي مثلا أمانة أو مسدس أو مال، وضعه أمانة، أنت خبأته حيث تخبئ أموالك الثمينة، وجاء سارق في الليل سرق بعض المال الذي لك، سرق هذا من جملتها، هل يضمن الذي وضعت الأمانة عنده؟ لا يضمن، لأنه غير متعدي ولا مفرط، ما يقول له جنبي مليون، هذا المليون، فيقول له سرقت، أنا ما أعرف، أنا وضعتها أمانة، وضعتها أمانة ما على المحسنين من سبيل، ويد الأمين مثل يد صاحب المال، فإذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه، فإن تعدى أو فرط فهو ضامن. إنسان مسافر صنعاء، إلى أين يا فلان؟ قال إلى صنعاء، قال معي 50,000 أشتيك توصلها لفلان، فأمان. فقال له طيب، أخذ 50,000 في الطريق، أناس كتفوا قطع طرق وأخذوا الفلوس، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن، فلا عليه شيء. ما يأتي صاحب المال قال الله أنا أعرف إلا 50,000 أعرفها منك ولا منك، ولا جاء إنسان يحكم قال أقول لكم نصين صحيح، هذا لا ضمان عليه، لأنه غير متعدي ولا مفرط، وأنت ذهبت به إلى ذهبت بالمال إليه وهو فاعل خير معك، فكيف يضمن؟ حتى لو كان المال مليون، ولو كان حتى كيلو ذهب، وأخذ من الإنسان سرق ولم يتعدى ولم يفرط ما عليه شيء، لكن لو أعطاه ذهب حطها بكيس، حط الذهب بكيس شفاف ويطلع السيارة ويمشي بين الركاب وكل شوية يخرج الذهب، ما شاء الله ما أحسن هذا وهذا كذا، وهذا خاتم وهذا سلس وهذا قلب وهذا كذا، فطمع من حوله كتفوه أخذوه بالقوة، يضمن لما يضمن؟ يضمن، لأنه مفرط، فرط مثل هذا. طيب قال ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها، يعني اللقطة التي تعرف، أما الشيء اليسير لا يدخل فيها. قال ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا في سنة كاملا بحسب العرف، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها ملكها، لكنه لا يكون ملكا تاما، حيث أن صاحبها لو جاء يوم من الدهر وجب أن يردها، أن يردها إليه كما في الحديث. قال من فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص ثم إلى العرف العام في صرفها في مصارفها. ومن ذلك الحكم باليد المجاورة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، تصرف تصرف الملاك بأنها له عملا بالعرف إلا ببينة تشهد بخلاف ذلك. ومن فروعها أي القاعدة الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، يعني إنسان استأجر عامل باليومية، استأجره يشتغل معه للظهر، وصروف الظهر قال له أجرتي، قال فضل هذه 500 ريال، قال ليش 500 ريال؟ لا اختلف، ما الحكم في ذلك؟ نرجع إلى العرف، ننظر العامل اشتغل اليوم بكم؟ قالوا مثلا ب1,500 وندفع له 1,500، قال لا أنا قصدي أشتي يشتغل معي مديره له 5، قلنا ليش ما اشترفت عليه؟ إذا اشترط عليه من الصباح قال له ما رأيك تشتغل معي 500، وافق، ما يأتي في آخر اليوم قال هات 1,500، لأنه قد اشترط، والشروط كما قال عمر مقاطع الحقوق. أو أن العامل قال له صاحبه اشتغل معي، قال اشتغل معك ب2,000، والناس يشتغلون بكم؟ ب1,500 مثلا، حينئذ وصل إلى آخر النهار أو آخر اليوم قال له تفضل 1,500، ما معك إلا مثل الناس، جيز الناس، قال له جيز الناس لو لم أشترط، لكن أنا اشترطت عليه، فالقول قول المشترط، إذا ما كان بينهم شرط المرجع إلى العرف، المرجع إلى العرف. كذلك شخص يركب باص من هنا إلى الآن راكب بكم؟ 400 من هنا إلى ب3,000، نفرض أنه ب3,000، مصلح مغلل من عمته، طيب لنفرض أن الراكب ب300 من هنا إلى شخص ركب بدون ما تكلم، وقف الباص ابقى ركب، وصل وقال تفضل 200، قال له ليش 200؟ ركب 300، قال له انا ما في الا 200، انا مركب الا 200، انا كل مركب مع ناس اركب الا 200. قال له غدا يا واحد يحكم بينهم، بايش يحكم؟ في العرف يقول الراكب من بعدان الى بكم؟ قالوا 300، قال سلم 300. قال له انا مركب الا 200، ما ينفعش هذا. كونك ان تركب بعض الاحيان او هناك من يراعيك، لا. كذلك ايضا لو كان الراكب ب 300 عند الناس عامة أصحاب السيارات والباصات، نزل الراكب يدفع 300، قال له لا 5. القول قول من؟ قال الراكب، لأنه بحسب العرف. إلا إذا كان الراكب طلع الباص قال له منع إلا 200، قال له اركب، وصل له قال 3. القول قول من؟ قول الراكب، لأنه اشترط. أو العكس، قال له إيه؟ قال نعم لكن ب5، قال له طيب ركب، وصل وصل جيد الناس ما قال غلا فيه كم يدفع؟ 5، لأنه مشترك. طيب قال ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، بل صرح الله في حق الزوجات بالرجوع إلى العرف بما هو أعم من النفقة وهو المعاشرة، فقال وهو المعاشرة، فقال وعاشروهن بالمعروف، فشمل هذا جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية، وأن على كل منهما الرجوع فيها إلى المعروف. يعني شخص زوج ابنته لشخص بعد ما وصلت البيت قالت أبدا، يعني صلحي صبوح، قالت ما ليش دخل، مكسر ما لي دخل، طيب غسل الثياب قالت ما لي دخل، كنسي البيت قالت ما لي دخل. فحينئذ دخل شخص يحكم بينهم، بايش يحكم؟ بالعرف، عرف الناس ان المراه تفعل الطعام، تكنس البيت، تغسل الثياب، هذا المعروف. لكن لو كان الزوج بعد ما تزوجت فقالت له ما في معنا حق الصبوح، فهات فاصوليا، هات فول، هات بيض، هات اي شيء، قال ما فيش، ليش انتم عندكم يتبدوا على فول؟ طيب هات لبن، ليش عندكم يتبدوا على لبن؟ طيب هات بيض، عندكم يتبدوا على بيض؟ طيب وش يعني ياكلوا؟ فقال احنا عندنا ما يتبدوا. طيب الغداء ما فيش، العشاء كذلك. هذا يرجع الى العرف، عرف الناس انهم ان هذا على الزوج. جاء العيد هات كسوه، قال احنا عندنا ما حد يكسوه، هذا خلاف العرف، عرف الناس ان الزوج هو الذي ياتي. او قال كلم الوالد، قالوا له يعني يعطيك كسوه، ولا واحد من اخوانك يعطيك كسوه، فلا هذا على الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما حق امرأة أحدنا عليه قال تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. قال ومن فروعها رجوع المستحاضة إلى عادتها ثم إلى العادة الغالبة 6 أيام أو 7، يترجع إلى العادة إذا لم يحصل تمييز يعني المستحاضة. ننظر إذا كان لها عادة معينة فتفعل بالعادة المعينة، ليس لها عادة تنظر في التمييز، تميز بين يعني الدم الحيض حرم الاستحاضة. قال ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع في ذلك إلى العرف بين الناس، مما عده غبنا أو عيبا أو تدليسا أو غشا علق به الحكم، ما اعتبره الناس أنه من الغش من التدليس أن هذا عيب، فواضح يرجع فيه إلى العرف. قال ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل، ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله لم يرتضي وتلميذه ابن القيم في باب عيوب النكاح أنها معدودة، لأن الشافعية جعلها 7، 3 رجل، أو جعلوا الجنون والجذام والبرص عيوب مشتركة 3، وجعلوا 2 في الرجل و2 في المرأة، كون الرجل مجبوب أو عنين، وكون المرأة قرناء أو رفقاء. هناك من زاد من بعض المذاهب، هناك من قال العيب في الرجل لا في المرأة، فباعتبار أن المرأة يمكن تطليقها. ابن تيمية قال يرجع في هذا كل ما كان عيبا ينفر أحد الزوجين عن الآخر فهو عيب. الذين حصلوها ب7، طيب لو كان المرأة فيها إيدز، لو كان المرأة فيها فشل كلوي، لو كان المرأة عندها القلب، مرأة عندها السكر، هذه عيوب لا بد أن تبين قبل ذلك. لو كانت المرأة عجماء فهذا عيب لا بد من بيانه. لو كانت المرأة معروف أنها عقيم، هذا عيب لا بد من بيانه. وهكذا إذا كان في الرجل بعض هذه العيوب. قال ومن ذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات، يعني ما كان له مثل يرجع إلى المثل، ما لم يكن له مثل فيرجع إلى القيمة. قال والمتلفات والضمانات وغيرها والرجوع إلى مهر المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى أو سمي تسمية فاسدة. إيش تسمية فاسدة؟ يعني امرأة زوجها أبوها اتفقوا على الشرط وعرف الناس أنه هناك مهر لكن ما نصوا عليه، لا قالوا نعم ولا أسقطوا، فحينئذ لها مهر المثل. أو سمي لها مهر فاسد، قالوا مهرها 3 صناديق خمر ولا 2 كلاب وثلاثة خنازير، هذا مهر فاسد، هذا مهر فاسد، حينئذ يرجع في ذلك إلى، يعني يكون مهرها مهر أمثالها، يرجع في هذا إلى العرف. قال وكذلك الرجوع إلى أجرة المثل في الإجارات التي لم تسمى فيها الأجرة أو سمي التسمية غير صحيحة، مثل أن يسمي شيء مما سبق، يعني أجرة دقار ولا خمر، أجرة يعني كلب من الكلاب أو ما أشبه ذلك. قال وفروع هذا الأصل لا تحصى. طيب انتهى القاعدة.